بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 36 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغ غير الإسلام، يعني التوحيد وإسلام الوجه لله، أو غير دين محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم دينا، تمييز، فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذا أدرككم الموت واعتصموا بحبل الله، تمسكوا بالقرآن العظيم لقوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: القرآن حبل الله المتين لا تنقضي عجائبه ولا يخلق عن كثرة الرد، من قال به صدق، ومن عمل به رشد، ومن اعتصم به هدي إلى صراط مستقيم. في الحاشية 1، رواه الطبري في تفسيره. 2، رواه الترمذي مطولا وقال: هذا حديث إسناده مجهول، وفيه الحارث الأعور، يمكن أن يكون فيه مقال، هنا مذكور مقال دون فيه، والله تعالى أعلم. وتابعوا بعين الذين وقعوا في الخسران والعياذ بالله عز وجل. ونزل في رهط أسلموا ثم رجعوا عن الإسلام ولحقوا بمكة: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم، والواو فيه: وشهدوا أن الرسول حق، للحال وقد مضمرة، أي كفروا وقد شهدوا أن الرسول أي محمدا حق، أو للعطف على ما في إيمانهم من معنى الفعل، لأن معناه بعد أن آمنوا. وجاءهم البينات، أي الشواهد كالقرآن وسائر المعجزات. والله لا يهدي القوم الظالمين، أي ما داموا مختارين الكفر، أو لا يهديهم طريق الجنة إذا ماتوا كفارا. أولئك مبتدأ، جزاؤهم مبتدأ ثان خبره، أن عليهم لعنة الله، وهما خبر أولئك أو جزاؤهم بدل الاشتمال من أولئك، والملائكة والناس أجمعين. خالدين، حال من الهاء والميم في عليهم، فيها في اللعنة، لا يخفف عنهم، لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، إلا الذين تابوا من بعد ذلك، الكفر العظيم والارتداد والعياذ بالله عز وجل، وأصلحوا ما أفسدوا أو دخلوا في الصلاح، فإن الله غفور، لكفرهم رحيم بهم. ونزل في اليهود: إن الذين كفروا بعيسى والإنجيل بعد إيمانهم بموسى والتوراة ثم ازدادوا كفرا بمحمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم والقرآن، أو كفروا برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعدما كانوا به مؤمنين قبل مبعثه، ثم ازدادوا كفرا بإصرارهم على ذلك وطعنهم فيه في كل وقت، أو نزل في الذين ارتدوا ولحقوا بمكة وازديادهم الكفر، أو قالوا نقيم بمكة نتربص بمحمد ريب المنون، لن تقبل توبتهم أي إيمانهم عند البأس، لأنهم لا يتوبوا إلا عند الموت. قال الله تعالى فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا في سورة غافر، وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض الفاء فيه حتى تجادلوني فيه ونحوه، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، في سورة آل عمران، فهو دفع للمحاجة بأن ما هو عليه ومن معه من المؤمنين هو اليقين الذي لا شك فيه. فما معنى المحاجة فيه؟ وجهي يعني بفتح الياء مدني وشامي وحفص والأعشى والبرجمي، ومن اتبعا عطف على التاء في أسلمت، أي أسلمت أنا ومن اتبعني، وحسن للفاصل، ويجوز أن يكون الواو بمعنى ما فيكون مفعولا معه، ومن اتبعني في الحالين، ومن اتبعني يعني بالياء في الحالين سهل ويعقوب وافق أبو عمرو في الوصل. وقل للذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى والأميين والذين لا كتاب لهم من مشركي العرب أأسلمتم بهمزتين كوفي، يعني أنه قد أتاكم من البينات حصول الإسلام، فهل أسلمتم أم أنتم بعد على كفركم؟ وقيل لفظه لفظ الاستفهام ومعناه الأمر، أي أسلموا كقوله فهل أنتم منتهون، أي انتهوا. فإن أسلموا فقد اهتدوا، فقد أصابوا الرشد حيث خرجوا من الضلال إلى الهدى، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، أي لم يضروك فإنك رسول منبه، ما عليك إلا أن تبلغ الرسالة وتنبه على طريق الهدى، والله بصير بالعباد، فيجازيهم على إسلامهم وكفرهم. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين، هم أهل الكتاب راضون بقتل آبائهم الأنبياء بغير حق، حال مؤكد، لأن قتل النبي لا يكون حقا. ويقتلون الذين يأمرون ويقاتلون حمزة بالقسط بالعدل من الناس أي سوى الأنبياء، قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: قتلت بنو إسرائيل 43 نبيا من أول النهار في ساعة واحدة، فقام 112 رجلا من عباد بني إسرائيل فأمروا قتلتهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر، فقتلوا جميعا في آخر النهار من ذلك اليوم. فبشرهم بعذاب أليم. دخلت الفاء في خبر إن، دخلت الفاء في خبر إن لتضمن اسمها معنى الجزاء، كأنه قيل: الذين يكفرون فبشرهم، بمعنى من يكفر فبشرهم، قبل المتابعة في الحاشية 1. رواه ابن جرير في تفسيره. متابع بعون الله عز وجل. وهذا لأن إن لا تغير معنى الابتداء فهي للتحقيق، فكأن دخولها كلا دخول، كلا دخول. ولو كان مكانها ليت أو لعل لم تنع دخول الفاء. أولئك الذين حبطت أعمالهم أي ضاعت في الدنيا والآخرة، فلهم اللعنة والخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة، وما لهم من ناصرين. جمع لوقف رؤوس الآي، وإلا فالواحد النكرة في النفي يعم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، يريد أحبار اليهود وأنهم حصلوا نصيبا وافرا من التوراة، ومن للتبعيض أو للبيان. يدعون حال من الذين إلى كتاب الله، إلى التوراة أو القرآن، ليحكم بينهم، جعل حاكما حيث كان سببا للحكم، أو ليحكم النبي. روي أنه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم دخل مدارسهم فدعاهم، فقال له نعيم بن عمرو والحارث بن زيد: على أي دين أنت؟ قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: على ملة إبراهيم. قال: إن إبراهيم كان يهوديا. قال لهما: إن بيننا وبينكم التوراة فهلموا إليها، فأبيا. ثم يتولى فريق منهم، استبعاد لا يزال الإعراض ديدنهم، ذلك بأنهم قالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، أي ذلك التولي والإعراض بسبب تسهيلهم على أنفسهم أمر العقاب وطمعهم في الخروج من النار بعد أيام قلائل، وهي 40 يوما أو 7 أيام، وذلك مبتدأ، وبأنهم خبره. وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، أي غرهم افتراؤهم على الله عز وجل، وهو قولهم نحن أبناء الله وأحباؤه فلا يعذبنا بذنوبنا إلا مدة يسيرة. قبل المتابعة في الحاشية واحد، المصدر السابق، أتابع بعون الله عز وجل. فكيف إذا جمعناهم ليوم، فكيف يكون حالهم في ذلك الوقت، لا ريب فيه، لا شك فيه، ووفيت كل نفس ما كسبت، جزاء ما كسبت، وهم يرجع إلى كل نفس على المعنى، لأنه في معنى كل الناس، لا يظلمون، بزيادة في سيئاتهم ونقصان في حسناتهم. قل اللهم، الميم عوض من يا، ولذا لا يجتمعان، وهذا بعض خصائص هذا الاسم، كما اختص بالتاء في القسم وبدخول حرف النداء عليه، وفيه ملعون في الحديث ما من مولود يولد إلا والشيطان يمسه حين يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان إياه إلا مريم وابنها، في الحاشية واحد، رواه أحمد والبخاري ومسلم، وتابع بعون الله عز وجل. فتقبلها ربها، قبل الله تعالى مريم ورضي بها في النذر مكان الذكر، ورضي بها في النذر مكان الذكر، بقبول حسن. قيل القبول اسم، ما يقبل به الشيء، كالسعوط لما يسعط به، وهو اختصاصه لها بإقامتها مقام الذكر في النذر، ولم تقبل قبلها أنثى في ذلك، أو بأن تسلمها من أمها عقيب الولادة قبل أن تنشأ وتصلح للسدانة. روي أن حنة لما ولدت مريم لفتها في فرقة وحملتها إلى المسجد ووضعتها عند الأحبار، أبناء هارون وهم في بيت المقدس كالحجبة في الكعبة، فقالت لهم دونكم هذه النذيرة، فتنافسوا فيها لأنها كانت بنت إمامهم وصاحب قربانهم، وكانت بنو ماثان رؤوس بني إسرائيل وأحبارهم، فقال لهم زكريا أنا أحق بها، عندي أختها، فقالوا لا حتى نقترع عليها، فانطلقوا وكانوا 27 إلى نهر فألقوا فيه أقلامهم، فارتفع قلم زكريا فوق الماء ورسبت أقلامهم فتكفلها، وقيل هو مصدر على تقدير حذف المضاف، أي فتقبلها بذي قبول حسن، أي بأمر ذي قبول حسن، وهو الاختصاص. وأنبتها نباتا حسنا، مجاز عن التربية الحسنة. قال ابن عطاء ما كانت ثمرته مثل عيسى، فذاك أحسن النبات، ونبات مصدر على خلاف الصدر أو التقدير، فنبتت نباتا. وكفلها، قبل المتابعة في الحاشية واحد، في الأصل المخطوط ثبتت قراءة كفلها، وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عامر وأبي جعفر ويعقوب وخلف وابن محيصين واليزيدي، معجم القراءات القرآنية، أتابع بعون الله عز وجل. قابلها أو ضمن القيام بأمرها، وكفلها كوفي أي كفلها الله تعالى زكريا يعني جعله كافلا لها وضامنا لمصالحها. زكريا بالقصر كوفي غير أبي بكر في كل القرآن، وقرأ أبو بكر بالمد والنصب هنا غيرهم بالمد والرفع كالثانية والثالثة، ومعناه في العبري دائم الذكر والتسبيح. كلما دخل عليها زكريا المحراب، قيل بنى لها زكريا محرابا في المسجد أي غرفة تصعد إليها بسلم، وقيل المحراب أشرف المجالس ومقدمها كأنها وضعت في أشرف موضع من بيت المقدس، وقيل كانت مساجدهم تسمى المحاريب وكان لا يدخل عليها إلا هو وحده. وجد عندها رزقا، كان رزقها ينزل عليها من الجنة ولم ترضع ثديا قط، فكان يجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء. قال يا مريم أنى لك هذا، من أين لك هذا الرزق الذي لا يشبه أرزاق الدنيا وهو آت في غير حينه؟ قالت هو من عند الله، فلا تستبعد. قيل تكلمت وهي صغيرة كما تكلم عيسى وهو في المهد. إن الله يرزق من يشاء، من جملة كلام مريم أو من كلام رب العالمين. بغير حساب، بغير تقدير لكثرته أو تفضلا، بغير محاسبة ومجازاة على عمل. هنالك في ذلك المكان حيث هو قاعد عند مريم في المحراب أو في ذلك الوقت، فقد يستعار هنا وحيث وثم أو ثم للزمان. لما رأى حال مريم في كرامتها على الله تعالى ومنزلتها رغب أن يكون له من إيشاع ولد مثل ولد أمها حنة في الكرامة على الله تعالى، وإن كانت عاقرا عجوزا فقد كانت أمها كذلك. وقيل لما رأى الفاكهة في غير وقتها انتبه على جواز ولادة العاقر. دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية ولدا، والذرية يقع على الواحد والجمع، طيبة مباركة، والتأنيث لللفظ أو للفظ الذرية. إنك سميع الدعاء، مجيبه. فنادته الملائكة، قيل ناداه جبريل عليه السلام، وإنما قيل الملائكة لأن المعنى أتاه النداء من هذا الجنس كقولهم فلان يركب الخيل. فناديه بالياء والإمالة حمزة علي وهو قائم يصلي في المحراب، وفيه دليل على أن المرادات تطلب بالصلوات، وفيه إجابة وفيها إجابة الدعوات وقضاء الحاجات. قال ابن عطاء ما فتح الله تعالى على عبد حالة سنية إلا باتباع الأوامر وإخلاص الطاعات ولزوم المحاريب. أن الله، قبل المتابعة في الحاشية، واحد في الأصل المخطوط أثبتت قراءة إن الله بكسر الهمزة تابع بعون الله عز وجل أن الله بكسر الألف شامي وحمزة على إضمار القول أو لأن النداء قول والباقون بالفتح أي بأن الله يبشرك يبشرك وما بعده حمزة علي من بشره وبالتخفيف والتشديد لغتان أو والتخفيف والتشديد والتشديد لغتان بيحيى هو غير منصرف إن كان عجميا وهو الظاهر فللتعريف والعجمية كموسى وعيسى وإن كان عربيا فللتعريف ووزن الفعل كيعمر أو كما قال مصدق حال منه بكلمة من الله أي مصدقا بعيسى مؤمنا به فهو أول من آمن به وسمي عيسى كلمة الله لأن تكونه بكن بلا أب أو مصدقا بكلمة من الله مؤمنا بكتاب منه وسيدا هو الذي يسود قومه أي يفوقهم في الشرف وكان يحيى فائقا في قومه أو فائقا على قومه لأنه لم يركب سيئة قط ويا لها من سيادة وقال الجنيد هو الذي جاد بالكونين عوضا عن المكون وحصورا هو الذي لا يقرب النساء مع القدرة حصرا لنفسه أي منعا لها من الشهوات ونبيئة تقاتل في سبيل الله وهم المؤمنون وأخرى وفئة أخرى كافرة يرونهم مثليهم يرى المشركون المسلمين مثلي عدد المشركين 2000 أو مثلي عدد المسلمين 620 أراهم الله تعالى إياهم مع قلتهم أضعافهم ليهابوهم ويجبنوا عن قتالهم ترونهم نافع أي ترون يا مشركي قريش المسلمين مثلي فئتكم الكافرة أو مثلي أنفسهم ولا يناقض هذا ما قال في سورة الأنفال ويقللكم في أعينهم لأنهم قللوا أولا في أعينهم حتى اجترؤوا عليهم فلما اجتمعوا كثروا في أعينهم حتى غلبوا فكان التقليل والتكثير في حالتين مختلفتين ونظيره من المحمول على اختلاف الأحوال فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان في سورة الرحمن عز وجل وقفوهم إنهم مسؤولون في سورة الصافات وتقليلهم تارة وتكثيرهم أخرى في أعينهم أبلغ في القدرة وإظهار الآية ومثليهم نصب على الحال لأنه من رؤية العين بدليل قوله رؤية العين يعني رؤية ظاهرة مكشوفة لا لبس فيها والله يؤيد بنصره من يشاء كما أيد أهل بدر بتكثيرهم في عين العدو إن في ذلك في تكسير القليل لعبرة لعظة لأولي الأبصار لذوي البصائر زين للناس المزين هو الله تعالى عند الجمهور للابتلاء كقوله إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم في سورة الكهف دليله قراءة مجاهد زين للناس على تسمية الفاعل وعن الحسن الشيطان والعياذ بالله عز وجل حب الشهوات الشهوة توقان النفس إلى الشيء جعل الأعيان التي ذكرها شهوات مبالغة في كونها مشتهى أو كأنه أراد تخصيصها بتسميتها شهوات إذ الشهوة مسترذلة عند الحكماء مذموم من اتبعها شاهد على نفسه بالبهيمية من النساء والإماء داخلة فيها والبنين جمع ابن وقد يقع في غير هذا الموضع على الذكور والإناث وهنا أريد به الذكور وهم المشتهون في الطباع والمعدون للدفاع والقناطير جمع قنطار وهو المال الكثير قيل ملء مسك ثور أو 100,000 دينار ولقد جاء الإسلام وجمع ناصر كأصحاب أو جمع نصير كأشراف إلى الله يتعلق بمحذوف حال أو بمحذوف حال من الياء أي من أنصار ذاهبا إلى الله ملتجئا إليه قال الحواريون حواري الرجل صفوته وخاصته نحن أنصار الله أعوان دينه آمنا بالله واشهد يا عيسى بأننا مسلمون إنما طلبوا شهادته بإسلامهم تأكيدا لإيمانهم لأن الرسل يشهدون يوم القيامة لقومهم وعليهم وفيه دليل على أن الإيمان والإسلام واحد ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول أي رسولك عيسى عليه السلام فاكتبنا مع الشاهدين مع الأنبياء الذين يشهدون لأممهم أو مع الذين يشهدون لك بالوحدانية أو مع أمة محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لأنهم شهداء على الناس ومكروا أي كفار بني إسرائيل الذين أحس منهم الكفر حين أرادوا قتله وصلبه ومكر الله أي جازاهم على مكرهم بأن رفع عيسى إلى السماء وألقى شبهه على من أراد اغتياله حتى قتل ولا يجوز إضافة المكر إلى الله تعالى إلا على معنى الجزاء لأنه مذموم عند الخلق وعلى هذا الخداع والاستهزاء كذا في شرح التأويلات والله خير الماكرين أقوى المجازين وقدرهم على العقاب من حيث لا يشعر المعاقب في الحاشية واحد أي أحس عيسى عليه السلام أتابع بعون الله عز وجل إذ قال الله ظرف لي مكر الله يا عيسى إني متوفيك أي مستوف أجلك ومعناه أني عاصمك من أن يقاتلك الكفار ومميتك حتف أنفك لا قتلا بأيديهم ورافعك إلي إلى سمائي ومقر ملائكتي ومطهرك من الذين كفروا من سوء جوارهم وخبث صحبتهم وقيل متوفيك قابضك من الأرض من توفيت مالي على فلان إذا استوفيته أو مميتك في وقتك بعد النزول من السماء ورافعك الآن إذ الواو لا توجب الترتيب. قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ينزل عيسى خليفة على أمتي يدق الصليب ويقتل الخنزير ويلبث 40 سنة ويتزوج ويولد له ثم يتوفى وكيف تهلك أمة أنا في أولها وعيسى في آخرها والمهدي من أهل بيتي في وسطها. في الحاشية 1 رواه ابن جرير وانظر الدر المنثور وتابع بعون الله عز وجل. أو متوفي نفسك بالنوم ورافعك وأنت نائم حتى لا يلحقك خوف وتستيقظ وأنت في السماء آمن مقرب. وجاعل الذين اتبعوك أي المسلمين لأنهم متبعوه في أصل الإسلام وإن اختلفت الشرائع دون الذين كذبوه وكذبوا عليه من اليهود والنصارى فوق الذين كفروا بك إلى يوم القيامة يعلونهم بالحجة وفي أكثر الأحوال بها وبالسيف. ثم إلي مرجعكم في الآخرة فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. وتفسير الحكم هاتان الآيتان فيوفيهم حفص متابع بعون الله عز وجل ذلك إشارة إلى ما سبق من نبأ عيسى وغيره وهو مبتدأ. نتلوه عليك خبره من الآيات خبر بعد خبر أو خبر مبتدأ محذوف والذكر الحكيم القرآن يعني المحكم أو كأنه ينطق بالحكمة لكثرة حكمه. نزل لما قال وفد بني نجران هل رأيت ولدا بلا أب إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم أي إن شأن عيسى وحاله الغريبة كشأن آدم عليه السلام خلقه من تراب قدره جسدا من طين وهي جملة مفسرة لحالة شبه عيسى عليه السلام بآدم ولا موضع لها. تتامئة رجل قد قنطروا المقنطرة المنضدة أو المدفونة من الذهب والفضة، سمي ذهب لسرعة ذهابه بالإنفاق، وفضة لأنها تتفرق بالإنفاق، والفض التفريق، والخيل سميت بها لاختيالها في مشيها قبل المتابعة في الحاشية. واحد مسك جلد وتابع بعون الله سبحانه وتعالى. المسومة المعلمة أو المعلمة من السومة وهي العلامة أو المرعية من أسام الدابة وسومها. والأنعام هي الأزواج الثمانية. والحرف الزرع. ذلك المذكور متاع الحياة الدنيا، يتمتع بها في الدنيا. والله عنده حسن المآب المرجع. ثم زاهدهم في الدنيا فقال قل أنبئكم بخير من ذلكم، من الذي تقدم، للذين اتقوا عند ربهم جنات. كلام مستأنف فيه دلالة على بيان ما هو خير من ذلك، خير من ذلكم، فجنات مبتدأ وللذين اتقوا خبره، تجري من تحتها الأنهار، صفة لجنات. ويجوز أن يتعلق اللام بخير، واختص المتقين لأنهم هم المنتفعون به، ويرتفع جنات على هو جنات، وتنصره قراءة من قرأ جنات بالجر على البدل من خير، خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله، أي رضا الله. والله بصير بالعباد، عالم بأعمالهم فيجازيهم عليها، أو بصير بالذين اتقوا وبأحوالهم، فلذا أعد لهم الجنات. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 37 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته واجب تقواه وما يحق منها، وهو القيام بالواجب والاجتناب عن المحارم. وعن عبد الله هو أن يطاع فلا يعصى، ويشكر فلا يكفر، ويذكر فلا ينسى، أو هو ألا تأخذه في الله لومة لائم، ويقوم بالقسط ولو على نفسه أو بنيه أو أبيه. وقيل لا يتق الله عبد حق تقاته حتى يخزن لسانه، والتقى من اتقى كالتأد من التأد. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولا تكونن على حال سوى حال الإسلام التعريف وبقطع همزته في يا الله وبالتفخيم. مالك الملك، تملك جنس الملك فتتصرف فيه تصرف الملاك فيما يملكون، وهو نداء ثان أي يا مالك الملك. تؤتي الملك من تشاء، تعطي من تشاء النصيب الذي قسمت له من الملك. وتنزع الملك ممن تشاء، أي تنزعه، فالملك الأول عام والملكان الآخران خاصان بعضان من الكل. وروي أنه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حين فتح مكة وعد أمته ملك فارس والروم، فقالت اليهود والمنافقون هيهات هيهات، من أين لمحمد ملك فارس والروم؟ هم أعز وأمنع من ذلك. فنزلت وتعز من تشاء بالملك، وتذل من تشاء بنزعه منه. بيدك الخير، أي الخير والشر، فاكتفى بذكر أحد الضدين عن الآخر، أو لأن الكلام وقع في الخير الذي يسوقه إلى المؤمنين وهو الذي أنكرته الكفرة، فقال بيدك الخير تؤتيه أولياءك على رغم من أعدائك. إنك على كل شيء قدير، لا يقدر على شيء أحد غيرك إلا بإقدارك. وقيل المراد بالملك ملك العافية أو ملك القناعة. قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ملوك الجنة من أمة القانعون بالقوت يوما فيوما. في الحاشية واحد ذكره الواحدي في أسباب النزول، اثنان لم نجده في المصادر الحديثية المتوافرة لدينا. متابع بعون الله عز وجل. أو ملك قيام الليل، وعن الشبلي الاستغناء بالمكون عن الكونين. تعز بالمعرفة أو بالاستغناء بالمكون أو بالقناعة. وتذل بأضدادها، ثم ذكر قدرته الباهرة بذكر حال الليل والنهار في المعاقدة بينهما، وحال الحي والميت في إخراج أحدهما من الآخر، وعطف عليه رزقه بغير حساب بقوله تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل. فالإيلاد إدخال الشيء في الشيء، وهو مجاز هنا، أي تنقص من ساعات الليل وتزيد في النهار، وتنقص من ساعات النهار وتزيد في الليل. وتخرج الحي من الميت، الحيوان من النطفة أو الفرخة من البيضة، أو المؤمن من الكافر. وتخرج الميت من الحي، النطفة من الإنسان، أو البيضة من الدجاج، أو الكافر من المؤمن. وترزق من تشاء بغير حساب، لا يعرف الخلق عدده ومقداره وإن كان معلوما عند الله عز وجل ليدل على أن من قدر على تلك الأفعال العظيمة المحيرة للأفهام ثم قدر أن يرزق بغير حساب من يشاء من عباده فهو قادر على أن ينزع الملك من العجم ويذلهم ويؤتيه العرب ويعزهم. وفي بعض الكتب: أنا الله ملك الملوك، قلوب الملوك ونواصيهم بيدي، فإن العباد أطاعوني جعلتهم عليهم رحمة، وإن العباد عصوني جعلتهم عليهم عقوبة، فلا تشتغلوا بسب الملوك، ولكن توبوا إلي وأعطفهم عليكم. وهو معنى قوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: كما تكون يولى عليكم. الحي من الميت والميت من الحي بالتشديد حيث كان مدني وكوفي غير أبي بكر. قبل المتابعة في الحاشية: واحد، الكونان، الدنيا والآخرة. اثنان، رواه القضاعي في مسند الشهاب. وتابعوا بعون الله عز وجل: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء. نهو أن يوالوا الكافرين لقرابة بينهم أو لصداقة قبل الإسلام أو غير ذلك. وقد كرر ذلك في القرآن: والمحبة في الله والبغض في الله. وعيد المحبة في الله والبغض في الله باب عظيم في الإيمان. من دون المؤمنين، يعني أن لكم في موالاة المؤمنين مندوحة عن موالاة الكافرين، فلا تؤثروهم عليهم. ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، أي ومن يوالي الكفرة فليس من ولاية الله تعالى في شيء، لأن موالاة الولي وموالاة عدوه متنافيان. إلا أن تتقوا منهم تقاة، إلا أن تخافوا من جهتهم أمر يجب اتقاؤه، أي إلا أن يكون للكافر عليك سلطان. وعيد: أي إلا أن يكون للكافر عليك سلطان فتخافه أو فتخافه على نفسك أو مالك، فحينئذ يجوز لك إظهار الموالاة وإبطال المعاداة. ويحذركم الله نفسه، أي ذاته، فلا تتعرضوا لسخطه بموالاة أعدائه، وهذا وعيد شديد. وإلى الله المصير، وإلى الله المصير، أي مصيركم إليه، والعذاب معد لديه، وهو وعيد آخر. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه من ولاية الكفار أو غيرها مما لا يرضي الله يعلمه الله ولم يخف عليه، وهو أبلغ وعيد. ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، استئناف وليس بمعطوف على جواب الشرط، أي هو الذي يعلم ما في السماوات وما في الأرض، فلا يخفى عليه سركم وأعلنكم. والله على كل شيء قدير، فيكون قادرا على عقوبتكم والعياذ بالله عز وجل. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. يوم منصوب بتود والضمير في أيام من الصالحين ناشئا من الصالحين لأنه كان من أصلاب الأنبياء أو كائنا من جملة الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام. استبعاد من حيث العادة واستعظام للقدرة لا تشكك. وقد بلغني الكبر كقولهم أدركته السن العالية أي أثر في الكبر وأضعفني وكان له 99 سنة ولامرأته 98 وامرأتي عاقر لا تلد. قال كذلك الله يفعل ما يشاء من الأفعال العجيبة. قال رب اجعل لي مدني وأبو عمرو آية علامة أعرف بها أو أعرف بها الحبل لأتلقى النعمة بالشكر إذا جاءت. قال آيتك ألا تكلم الناس أي لا تقدر على تكليم الناس 3 أيام إلا رمزا إلا إشارة بيد أو رأس أو عين أو حاجب. وأصله التحرك يقال رتمز إذا تحرك واستثنى الرمز وهو ليس من جنس الكلام لأنه لما أدى مؤدى الكلام وفهم منه ما يفهم منه سمي كلاما أو هو استثناء منقطع. وإنما خص تكليم الناس ليعلم أنه يحبس لسانه عن القدرة على تكليمهم خاصة مع إبقاء قدرته على التكلم بذكر الله سبحانه وتعالى. ولذا قال واذكر ربك كثيرا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار أي في أيام عجزك عن تكليم الناس وهي من الآيات الباهرة والأدلة الظاهرة. وإنما حبس لسانه عن كلام الناس ليخلص المدة لذكر الله لا يشغل لسانه بغيره. كأنه لما طلب الآية من أجل الشكر قيل له آيتك أن تحبس لسانك إلا عن الشكر. وأحسن الجواب ما يكون منتزعا من السؤال والعشي من حين الزوال إلى الغروب والإبكار من طلوع الفجر إلى وقت الضحى. وإذ عطف على إذ وعيد وإذ عطف على إذ قالت امرأة عمران أو التقدير. واذكر إذ قالت وعيد وعيد من عند وإذ عطف على إذ قالت امرأة عمران أو التقدير. واذكر إذ قالت الملائكة يا مريم روي أنهم كلموها شفاها إن الله اصطفاك. أعيد روي أنهم كلموها شفاها إن الله اصطفاك أولا حين تقبلك من أم ورباك واختصك بالكرامة السنية وطهرك مما يستقذر من الأفعال، واصطفاك آخرا على نساء العالمين، بأن وهب لك عيسى من غير أب، ولم يكن ذلك لأحد من النساء. يا مريم اقنتي لربك، أديمي الطاعة أو أطيلي قيام الصلاة، واسجدي، وقيل أمرت بالصلاة بذكر القنوت والسجود لكونهما من هيئات الصلاة، ثم قيل لها واركعي مع الراكعين، أي ولتكن صلاتك مع المصلين أي في الجماعة، أو وانظمي نفسك في جملة المصلين وكوني في عدادهم ولا تكوني في عداد غيرهم. ذلك إشارة إلى ما سبق من قصة حنة وزكريا ويحيى ومريم، وعيد من عند ذلك إشارة إلى ما سبق من قصة حنة وزكريا ويحيى ومريم من أنباء الغيب نوحيه إليك، يعني أن ذلك من الغيوب التي لم تعرفها إلا بالوحي. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم، أزلامهم وهي قداحهم التي طرحوها في النهر مقترعين، أو هي الأقلام التي كانوا يكتبون التوراة بها، اختاروها للقرعة تبركا بها. أيهم يكفل مريم، متعلق بمحذوف دل عليه يلقون، كأنه قيل يلقونها ينظرون أيهم يكفل مريم، أو ليعلموا أو يقولون. وما كنت لديهم إذ يختصمون، في شأنها تنافسا في التكفل بها. إذ قالت الملائكة، أي اذكر يا مريم إن الله يبشرك بكلمة، أي بعيسى، منه في موضع جر صفة لكلمة، اسمه مبتدأ وذكر ضمير الكلمة، أو ذكر ضمير الكلمة لأن المسمى بها مذكر، المسيح خبره، والجملة في موضع جر صفة لكلمة، والمسيح لقب من الألقاب المشرفة كالصديق والفاروق، وأصله مشيحة بالعبر بالعبرانية، ومعناه المبارك كقوله وجعلني مباركا أينما كنت، وقيل سمي مسيحا لأنه كان لا يمسح ذاعاها إلا برئ، أو لأنه كان يمسح الأرض بالسياحة لا يستوطن مكانا. عيسى بدل من المسيح. ابن مريم خبر مبتدأ محذوف، أي هو ابن مريم، ولا يجوز أن يكون صفة لعيسى لأن اسمه عيسى فحسب، وليس اسمه عيسى بن مريم، وإنما قال ابن مريم إعلاما لها أنه يولد من غير أب فلا ينسب إلا إلى أمه. وجيها ذا جاه وقدر في الدنيا بالنبوة والطاعة، والآخرة بعلو الدرجة والشفاعة، ومن المقربين برفعه إلى السماء. وقوله وجيها حال من كلمة لكونها موصوفة، وكذا من المقربين أي وثابتا من المقربين، وكذا ويكلم الناس أي ومكلما الناس في المهد، حال من الضمير في يكلم أي ثابتا في المهد، وهو ما يمهد للصبي من مضجعه سمي بالمصدر. وكهلا عطف عليه أي ويكلم الناس طفلا، وكهلا أي يكلم الناس في هاتين الحالتين كلام الأنبياء من غير تفاوت بين حالة الطفولة وحالة الكهولة التي يستحكم فيها العقل ويستنبأ فيها الأنبياء. ومن الصالحين حال أيضا، والتقدير يبشرك به موصوفا بهذه الصفات أي خلق آدم أو خلق آدم من تراب ولم يكن ثمة أب ولا أم، فكذلك حال عيسى مع أن الوجود من غير أب وأم أغرب وأخرق للعادة من الوجود من غير أب، فشبه الغريب بالأغرب ليكون أقطع للخصم وأحسم لمادة شبهته، إذ نظر فيما هو أغرب مما استغربه. وعن بعض العلماء أنه أسر بالروم فقال لهم لما تعبدون عيسى؟ قالوا لأنه لا أب له. قال فآدم أولى لأنه لا أبوين له. قالوا كان يحيي الموتى. قال فحزقيل أولى لأن عيسى أحيا 4 نفر وحزقيل 8000. فقالوا كان يبرئ الأكمه والأبرص. قال فجرجيس أولى لأنه طبخ وأحرق ثم قام سالما ثم قال له كن أي أنشأه بشرا فيكون أي فكان، وهو حكاية حال ماضية. وثم لترتيب الخبر على الخبر لا لترتيب المخبر عنه. الحق من ربك خبر مبتدأ محذوف أي هو الحق. فلا تكن أيها السامع من الممترين الشاكين، ويحتمل أن يكون الخطاب للنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ويكون من باب التهييج لزيادة الثبات، لأنه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم معصوم من الامتراء. فمن حاجك من النصارى في عيسى عليه السلام من بعد ما جاءك من العلم من البينات الموجبة للعلم، وما بمعنى الذي، فقل تعالوا هلم، والمراد المجيء بالعزم والرأي كما تقول تعال نفكر في هذه المسألة، ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم أي يدعو كل منا ومنكم أبناءه ونساءه ونفسه إلى المباهلة، ثم نتباهل بأن نقول بهلة الله على الكاذب منا ومنكم، والبهلة بالفتح والضم اللعنة، وبهله الله لعنه الله وأبعده من رحمته، وأصل الابتهال هذا، ثم يستعمل في كل دعاء يجتهد فيه وإن لم يكن التعانا. روي أنه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لما دعاهم إلى المباهلة قالوا حتى ننظر فقال العاقب: وكان ذا رأيهم، والله لقد عرفتم يا معشر النصارى أن محمدا نبي مرسل، وما باهل قوم نبيا قط، فعاش كبيرهم ولا نبت صغيرهم، ولئن فعلتم لتهلكن، فإن أبيتم إلا إلف دينكم، فوادعوا الرجل وانصرفوا إلى بلادكم. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غدا محتضنا للحسين آخذا بيد الحسن، وفاطمة تمشي خلفه، وعلي خلفها، وهو يقول: إذا أنا دعوت فأمنوا. فقال أسقف نجران: يا معشر النصارى، إني لأرى وجوها، لو سألوا الله أن يزيل جبلا من مكانه لأزاله بها، فلا تباهلوا فتهلكوا، ولا يبقى على وجه الأرض نصراني. فقالوا: يا أبا القاسم، رأينا ألا نباهلك. فصالحهم النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على 2000 حلة كل سنة. فقال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إن الهلاك قد تدلى على أهل نجران، ولو لاعنوا لمسخوا قردة وخنازير. والعياذ بالله عز وجل. في الحاشية 1 رواه أبو نعيم في دلائل النبوة من طريق محمد بن مروان السدي عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، وابن مروان متروك متهم بالكذب. حاشية الكشاف. أتابع بعون الله عز وجل. وإنما ضم الأبناء والنساء وإن كانت المباهلة مختصة به وبمن يكاذبه، لأن ذلك آكد في الدلالة على ثقته بحاله واستيقانه بصدقه، حيث استجرأ على تعريض أعزته وأفلاذ كبده لذلك، ولم يقتصر على تعريض نفسه له وعلى ثقته بكذب خصمه حتى يهلك خصمه مع أحبته وأعزته. إن تمت المباهلة وخص الأبناء والنساء لأنهم أعز الأهل وألصقهم بالقنكم يوم القيامة بالحق، ويغالبونكم عند الله بالحجة. ومعنى الاعتراض أن الهدى هدى الله، من شاء هداه حتى أسلم أو ثبت على الإسلام، كان ذلك ولم ينفع كيدكم وحيلكم وذبكم تصديقكم عن المسلمين والمشركين. وكذلك قوله: قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، يريد الهداية والتوفيق، أو يتم الكلام عند قوله: إلا لمن تبع دينكم، أي ولا تؤمنوا هذا الإيمان الظاهر وهو إيمانهم وجه النهار، إلا لمن كانوا تابعين لدينكم ممن أسلموا منكم، لأن رجوعهم كان أرجى عندهم من رجوع من سواهم. ومعنى قوله لأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، قلتم ذلك وذبرتموه لا لشيء آخر، يعني أن ما بكم من الحسد والبغي أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم من العلم والكتاب دعاهم إلى أن قلتم ما قلتم. قبل المتابعة في الحاشية 1 ذبكم أي منعكم. متابع بعون الله عز وجل. ويدل عليه قراءة ابن كثير التحدي والاستفهام، يعني ألا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم من الكتاب تحسدونهم، وقوله أو يحاجوكم على هذا معناه دبرتم ما دبرتم لأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو لما يتصل به عند كفركم به من محاجتهم لكم عند ربكم، والله واسع أي واسع الرحمة عليم بالمصلحة، يختص برحمته بالنبوة أو بالإسلام من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، هو عبد الله بن سلام استودعه رجل من قريش 1200 أوقية ذهبا فأداه إليه، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك، هو فنحاص بن عازوراء استودعه رجل من قريش دينارا فجحده وخانه، وقيل المأمونون على الكثير النصارى لغلبة الأمانة عليهم، والخائنون في القليل اليهود لغلبة الخيانة عليهم، إلا ما دمت عليه قائما، إلا مدة دوامك عليه يا صاحب الحق قائما على رأسه ملازما له، يؤدي ولا يؤدي بكسر الهاء مشبعة، مكي وشامي ونافع وعلي وحفص، واختلس أبو عمرو في رواية غيرهم بسكون الهاء، ذلك إشارة إلى ترك الأوب، وقدمهم في الذكر على الأنفس لينبه على قرب مكانهم ومنزلتهم، وفيه دليل واضح على صحة نبوة النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، لأنه لم يروي أحد من موافق أو مخالف أنهم أجابوا إلى ذلك، فنجعل لعنة الله على الكاذبين منا ومنكم في شأن عيسى عليه السلام، ونبتهل ونجعل معطوفان على ندع، إن هذا الذي قص عليك من نبأ عيسى لهو القصص الحق، فصل بين اسم إن وخبرها أو مبتدأ، والقصص الحق خبره، والجملة خبر إن، والجملة خبر إن، وجاز دخول اللام على الفصل لأنه إذا جاز دخولها على الخبر كان دخولها على الفصل أجواز، لأنه أقرب إلى المبتدأ منه، وأصلها أم تدخل على المبتدأ، و من في وما من إله إلا الله بمنزلة البناء على الفتح في لا إله إلا الله في إفادة معنى الاستغراق، والمراد الرد على النصارى في تثليثهم، وإن الله لهو العزيز في الانتقام الحكيم في تدبير الأحكام، فإن تولوا أعرضوا ولم يقبلوا فإن الله عليم بالمفسدين. وعيد لهم بالعذاب المذكور في قوله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون في سورة النحل. قل يا أهل الكتاب، هم أهل الكتابين أو وفد نجران أو يهود المدينة، تعالوا إلى كلمة سواء أي مستوية بيننا وبينكم، لا يختلف فيها القرآن والتوراة والإنجيل وتفسير الكلمة، قوله ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، يعني تعالوا إليها حتى لا نقول عزير ابن الله ولا المسيح ابن الله، لأن كل واحد منهما بعضنا، لأن كل واحد منهما بعضنا بشر مثلنا، ولا نطيع أحبارنا فيما أحدثوا من التحريم والتحليل من غير رجوع إلى ما شرع الله. وعن عدي بن حاتم ما كنا نعبدهم يا رسول الله، قال أليس كانوا يحلون لكم ويحرمون فتأخذون بقولهم؟ قال نعم. قال هو ذاك، في الحاشية واحد، رواه الترمذي. وقال هذا حديث غريب، أتابع بعون الله عز وجل. فإن تولوا عن التوحيد فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، أي لزمتكم الحجة فوجب عليكم أن تعترفوا وتسلموا بأننا مسلمون دونكم، كما يقول الغالب للمغلوب في جدال أو صراع أعترف بأني أنا الغالب وسلم إلي الغلبة. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده؟ زعم كل فريق من اليهود والنصارى أن إبراهيم عليه السلام كان منهم وجادلوه، أعيد، وجادلوا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم والمؤمنين فيه، فقيل إن اليهودية إنما حدثت بعد نزول التوراة والنصرانية بعد نزول الإنجيل، أعيد، فقيل إن اليهودية إنما حدثت بعد نزول التوراة والنصرانية بعد نزول الإنجيل، وبين إبراهيم وموسى 1000 سنة وبينه وبين عيسى 2000، فكيف يكون إبراهيم على دين لم يحدث إلا بعد عهده بأزمنة متطاولة؟ أفلا تعقلون، حتى لا تجادلوا مثل هذا الجدال المحال. ها أنتم هؤلاء، ها للتنبيه وأنتم مبتدأ، وهؤلاء خبره، حاججتم، جملة مستأنفة مبينة أو مبنية أو مبينة للجملة الأولى، يعني أنتم هؤلاء الأشخاص الحمقى، وبيان حماقتكم وقلة عقولكم أنكم جادلتم في بينه لليوم، أي يوم القيامة، حين تجد كل نفس خيرها وشرها حاضرين، تتمنى لو أن بينها وبين ذلك اليوم وهو له أمدا بعيدا أي مسافة بعيدة أو بذكر ويقع على ما عملت وحده ويرتفع وما عملت على الابتداء وتود خبره أي والذي عملته من سوء تود هي لو تباعد أو لو تباعد ما بينها وبينه ولا يصح أن تكون ما شرطية لارتفاع تود نعم الرفع جائز إذا كان الشرط ماضيا لكن الجزم هو الكثير وعن المبرد أن الرفع شاذ وكرر قوله ويحذركم الله نفسه ويحذركم الله نفسه ليكون على بال منهم لا يغفلون عنه والله رؤوف بالعباد ومن رأفته أعيد من عند نعم الرفع جائز إذا كان الشرط ماضيا لكن الجزم هو الكثير وعن المبرد أن الرفع شاذ وكرر قوله ويحذركم الله نفسه ليكون على بال منهم لا يغفلون عنه والله رؤوف بالعباد ومن رأفته بهم أن حذرهم نفسه حتى لا يتعرضوا لسخطه ويجوز أن يريد أنه مع كونه محذورا لكمال قدرته مرجول لسعة رحمته كقوله تعالى إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.